الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة دروس شرح العقيدة الواسطية، هذا الكتاب النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما زلنا نتدارس كلام شيخ الإسلام، ووصلنا عند قوله رحمه الله تعالى: وقوله ما منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث يوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الأدلة لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نبدأ بشرح الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تخريج هذا الحديث: هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ البخاري. نأتي إلى شرح الحديث. قوله عن عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم الطائي صحابي جليل. قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ظاهر الخطاب أنه للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم، سابقهم ومقصرهم. أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. والمراد أن الله يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى كما ذكر العلماء نوعان: الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، الثاني بواسطة. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك كله على وجه التفصيل في الدروس السابقة. قوله إلا سيكلمه الله في رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجة: سيكلمه ربه. قوله ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان نأتي إلى ضبط هذه الكلمة، الترجمان بفتح التاء المثناه وضم الجيم، ورجحه النووي في شرح مسلم، ويجوز ضم التاء إتباعا، ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله، حكاه الجوهري ولم يصرح بالرابعة، يقول ابن حجر: وهي ضم أوله وفتح الجيم. معنى ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة. قال بعض علماء اللغة: ومن يفسر لغة بلغة هو مترجم، هذا عند أهل اللغة. ولم يذكر في هذه الرواية ما يقول، لكن بين ذلك في الرواية الأخرى عن عدي بن حاتم في كتاب الزكاة في البخاري بلفظ: ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فيقول: بلى. الحديث. والترجمان تقدم بيان معناه وضبط هذه الكلمة. قوله: ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، قدامه بضم القاف وتشديد الدال، يعني أمامه. وهناك في رواية عيسى ابن يونس عن الأعمش في كتاب التوحيد في البخاري وعند مسلم بلفظ: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وأيضا كذلك عند الترمذي من رواية أبي معاوية بلفظ: فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه. وفي الرواية الأخرى: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. وهذه الرواية مختصرة، ورواية خيثمة مفسرة فهي المعتمدة في ذلك. وقوله أيمن وأشأم هذه بالنصب، هاتان الكلمتان بالنصب على الظرفية، والمراد بهما اليمين والشمال. قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كالمثل، لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب الغيث. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار، فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار، كما وقع في الرواية الأخرى. وأقول أن كلام ابن حجر فيه وجاهة، والأصح أن هذه الأحاديث على ظاهرها فلا يؤول الالتفات بأنه أمر معنوي، بل هو يلتفت حقيقة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، في رواية عيسى: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وفي رواية أبي معاوية: ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال ابن هبيرة: والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها، إذ لا بد له من المرور على الصراط. قوله: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، زاد وكيع في روايته: فليفعل. وفي رواية أبي معاوية: أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي رواية عيسى: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. ما استفاد من هذا الحديث؟ إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد تحدثت عنها في الدروس الماضية، وأن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. الفائدة الثانية: الرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام، فإن الكلام صفة كمال، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. الفائدة الثالثة: أن هذا الحديث أفاد أنه سبحانه وتعالى يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى: ولا يكلمهم الله، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم. انتهينا من فقه هذا الحديث بعد أن خرجناه ولله الحمد. نأتي للحديث الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع أو على هذا الوجع. سنأتي إلى ضبط هذه الألفاظ من الناحية النحوية. هذا الحديث حديث قال عنه شيخ الإسلام حديث حسن رواه أبو داود وغيره. فأول ما نبدأ به من المسائل تخريج هذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء الحديث. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة فعلمه هذا فرقاه بها فبرئ. هذا لفظ النسائي، وقد رواه البيهقي والحاكم والطبراني. نأتي إلى شرح هذا الحديث، وقبل أن نشرح هذا الحديث نقف عند قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه في تقديمه قال في رقية المريض، يعني هو قال وقوله في رقية المريض أي القراءة على المريض من رقاه برقية إذا قرأ عليه. معلوم لديكم أيها الأحبة أن الرقية مباحة إذا كانت وفق الشروط الشرعية، وذلك لأدلة منها هذا الحديث وغيره من الأحاديث كما روى الإمام مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا تعارض بين الأحاديث لما قدمته وما ذكرته هو ما ذكره أهل العلم، فالرقية مباحة. وقال السيوطي رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، الشرط الثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى كلام السيوطي. نرجع للحديث بعد أن شرحنا هذه الجملة التي قدم بها شيخ الإسلام لهذا الحديث. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام كما قلنا رواه أبو داود، فاللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام هو لفظ أبي داود رحمه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اشتكى منكم شيئا من الوجع أو اشتكاه أخ له. هنا مسألة، قال الشراح أن هذا التنويع يعني أنه قال من اشتكى شيئا أو اشتكاه أخ له، هذا التنويع قال الشراح هو من النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا مع ضبط بعض الكلمات من ناحية الإعراب. قوله فليقل ربنا الله الذي في السماء، ربنا قرأتها أنا بالرفع لكن سيأتي وجه الرفع، لكن هنا تجدها في كثير ممن ضبط تجدها في عدد من المصادر بالنصب ربنا. فعلى ماذا يكون النصب؟ يكون على النداء ولفظ الجلالة بعدها. الحديث قال ربنا الله، فإذا قرأتها على النصب تقول ربنا الله الذي في السماء، فيكون نصب لفظ الجلالة إما منصوب على أنه عطف بيان له، أو يكون مرفوع على المدح، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أنت الله. ويظهر والله تعالى أعلم أن الأصح أن قوله ربنا الله مرفوعان على الابتداء والخبر، ولذلك أنا قرأتها بالرفع. وقوله الذي في السماء صفته، وقوله تقدس اسمك خبر بعد خبر أو استئناف، وهنا مسألة بلاغية، وهي أن فيه التفاتا من الغيبة إلى الخطاب على رواية رفع كلمة ربنا، ومعنى قوله أمرك في السماء والأرض أي نافذ وماض وجار، وقوله كما رحمتك هذه بالرفع على أن ما كافة، قوله فاجعل رحمتك في الأرض أي كما جعلت رحمتك الكاملة في أهل السماء من الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء فاجعل رحمتك في أهل الأرض، قوله حوبنا، حوبنا بضم الحاء، والمراد هاهنا فيما قاله جمع من الشراح الذنب الكبير، كما يدل عليه قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا، وهو الحوبة أيضا مفتوحة الحاء مع إدخال الهاء يعني تاء المربوطة، قوله وخطايانا، قال جمع من الشراح يراد بها الذنوب الصغيرة، والمراد بالحوب الذنب المتعمد، وبالخطأ ضده، قوله أنت رب الطيبين أي أنت رب الذين اجتنبوا الأفعال الرديئة والأقوال الدنيئة كالشرك والفسق، فالمعنى أي رب الطيبين من الأنبياء والملائكة، وهذه الإضافة إضافة تشريف كقوله رب هذا البيت وقوله رب محمد. نرجع الحديث، قوله على هذا الوجع بفتح الجيم أي المرض، وتضبط أيضا بكسر الجيم أي المريض الوجع المريض، قوله فيبرأ بفتح الراء من البرء أي فيتعافى. نعرج بعد ذلك على بعض المسائل العقدية التي لم أذكرها في الشرح، قوله ربنا الذي في السماء فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علوه سبحانه وتعالى على الخلق، ولسائل أن يسأل ما تفسير قوله ربنا الله الذي في السماء، فسر قوله سبحانه في السماء، فسر قوله في السماء بتفسيرين، الأول أن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء كقوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها يعني امشوا على مناكبها، وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها. التفسير الثاني أن المراد بالسماء العلو، فقوله في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأظلك فهو سبحانه في جهة العلو. نرجع الحديث وإلى بيان بعض المسائل العقدية التي تضمنها الحديث ولم نذكرها في الشرح سابقا، قوله تقدس اسمك المعنى تنزه، وتقدس معناه من التقديس وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص، قوله أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي، فأمره سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، الأول أمر كوني قدري كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، النوع الثاني الأمر الدين الشرعي كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، فأمره سبحانه وتعالى الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وقوله في هذا الحديث كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، قوله أنزل رحمة من رحمتك في إثبات العلو، وهذه الرحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، الأول رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث برحمتك أستغيث، النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة، وقوله عليه الصلاة والسلام قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وسبق أن تكلمت عن هذه المسألة وبينتها في شرح آيات قد مضى تفسيرها. قوله في الحديث هنا اغفر لنا حوبنا، اغفر هذا فعل دعاء من الغفر، وتتضمن المغفرة ستر الذنب وكذلك العفو عن الذنب. قوله حوبنا، قال عليه الصلاة والسلام اغفر حوبنا. حوبنا قلنا أن الحوب هو الإثم، ومنه قوله إنه كان حوبا كبيرا. وذكرنا أن بعض الشراح يقول أن الحوب هو الذنب الكبير. وأما قول خطايانا فقال بعض الشراح هي الذنوب الصغيرة، لكن يقول كثير من المحققين الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين، الطيبون جمع طيب، ومعلوم أن الله رب كل شيء، فهو رب من يتصف بالطيب أو بالخبث. ولكن هذه الربوبية المذكورة هنا أعني ربوبيته للطيبين ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق، وقد خصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب. فالربوبية تنقسم إلى قسمين، الأول ربوبية عامة وهي لسائر المخلوقات، الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. مما يستفاد من هذا الحديث التوسل بربوبيته سبحانه وتعالى، والتوسل بربوبيته للطيبين. وهذا التوسل الشرعي وهو التوسل بربوبيته سبحانه وتعالى والتوسل بأسمائه وصفاته من أعظم الوسائل لحصول المقصود واستجابة الدعاء، حتى قال العلماء ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا الله بعد هذا التوسل بالشفاء الذي هو شفاء لا يدع مرضا إلا أزاله. من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث أنه ينبغي أن يأتي الداعي من ذكر صفات الله جل وعلا في كل مقام بما يناسبه، كأن يدعو باسم الغفور عند طلب المغفرة، ويدعو باسم الرزاق عند طلب الرزق ونحو ذلك. فخلاصة شرح هذا الحديث أن هذا الحديث توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه صلى الله عليه وسلم بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم مغفرة الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعمة الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله جل وعلا لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله. هذا ما تيسر أن نرده من شرح لما ذكره شيخ الإسلام من أحاديث، وبإذن الله نتم شرح هذا الكتاب في دروس تترى بحول الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.